بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي يسر بعبده من نفسه حرام إلى نفسه أحسن الذي بارك حوله الذي بارك حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي يسر بعبده من نفسه حرام إن المسجد الحرام إن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي يسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فآتنا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا انظر إلى الحال مع نوح إنه كان حزنا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بكتاب يتوسلنا في نظم الله ويسلنا عدوا كثيرا فإذا جاء أرجوه لهما بأذنا عليكم عبادا لنا أولي وهي شديد فلاسوا خلال الديان وكان نحن مسلولا. ثم أردناكم سوى عليهم وعزناكم بأموال وبنية ولعناكم أكثر كثيرا يحسدوا وحسدوا بأنفسكم ويسلوا فلا فإذا جاء أرجوا خلال سيئته وجواكم أن يدخلوا نسيك فلا نفضوا قوارا وأن يتبئوا ما على السيرا عسى ربكم أن يرحمكم ويحسدوا مرزنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فإذا جاء عبد الله خلتي يسوج لكم وأن يدخلوا المسجد الحرام كما وأن يدخلوا المسجد كما يدخلوا أول مرة وأن يتبعوا ما على السيرة أعتابكم أي حالكم وأن يدخلوا بها كان لهنا من كيف من عصيرا. فإذا جاء عبد الله خلتي يسوج لكم وأن يدخلوا المسجد الحرام وأن يدخلوا المسجد كما يدخلوا أول مرة وأن يتبعوا ما على السيرة أعتابكم أي حالكم وأن يدخلوا بها كان لهنا من كيف من عصيرا. إن هذا القرآن يهدي التي وأحياكم ويبشروا من الذين يعملوا الصالحات إنهم أهل الجنة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة بأذنها لهم عذاب أليم. إن هذا القرآن يهدي التي يقول إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي التي يقول ويبشروا من الذين يعملوا الصالحات أن لهم أهل الجنة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة بأذنها لهم عذاب أليم. وعيد الإنسان بشر دعاء أو بخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل ونهار آيتين فرحنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة للإنسان وخمر من ربكم ويسلم على السنة حساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان يزنى طائر أو في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يتلوه منشورا وكل إنسان يزنى طائر أو في عنقه يخرج له يوم القيامة ويخرج له يوم القيامة كتابا يتلوه منشورا اقرأ كتابك ويخرج له يوم القيامة كتابا يتلوه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كتاب من السحر مالك عزيبا وكل إنسان يزنى وطائع في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يقرأه منشورا اقرأ كتابك كتاب من السحر مالك عزيبا من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإلا أعلنا أن نجيب أكثر سبب الله أنظر فيها ويضعوا فيها فاحصى بها القول فدمرناها تدميرا فلنها من قول بين الروح وكفى بربك للنوب عبادي خبيرا بصيرا. من كان يريد عاجزا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنة يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنة يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فرغم الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بلغنا على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كلا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفي ولا أنهما فقل لهما قول كريما أخرجهما لنا عز جل الرحمة فقل رب احفظهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وإذا الطبع أول نسي والإخيار السبيل ولا تمثل الهيئة إنه الذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعلن عنه فراء فإن ربك تزورها وقل له قلت قلن ميسورا ولا تجعلك ظهور الأسنين لأنه يجعل لا تصفها في الوضع ولا تصفها في الوضع يقل ملوغا محصورا إن ربك يسطر الخير من يشاء ويحبئ إنه كان لإلهي حبيا بطيئا إن ربك يسطر الخير من يشاء ويحبئ إنه كان لإلهي حبيا بطيئا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا حسب رزقهم إياكم إن قتله كان خيرا كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يجري في القتل إنه كان غفورا ولا تقربوا ما بيده من ذنب الذي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بعهد وأوفوا بعهد وأوفوا بعهد إن أهلك كان مسؤولا وأوفوا بعهد إلى كتب بينهم بالكفر قصاص المتقين ذلك خير وأحسن تأويلا ولا أفتم على ذلك بإذن إن السمع والبصر وفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر وفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلا تشرك بالله فلا تشرك بالله إنك لا تخسر ولا تبلغ إلا رسولا كل ذلك كان في أسئلة ربي أرسوها ذلك مما أوحى عليك ربك من الحكمة فلا تجعل الله إلهنا فلا تصاب إلا أنك مجنون مسحورا أبصرك ربكم من بين ودخل من ملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وأغفرنا في هذا القرآن ليذكروا فلا يزيدونه إلا نفورا قل كان معه آلهة كما تقولون إلا نفسه إلا بعض سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون الله كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يستوي أسبيحهم إنه كان حيا غفورا يسبح له السماوات السبع والأرض فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يستوي أسبيحهم إنه كان حيا غفورا إنه كان حيا غفورا وإذا قرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكر ربك القرآن وحده على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإن إجواء وإن إجواء إذ يقول ظالمون حين يتبعون إلى رجلا مسحورا انظر كيف الله لك أنها فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا أئذا كنا إذا ظل رفاقا منا نبلغ سلحة جديدا وكونوا حجارة وحجينا وفصل الله يكفر في صدوركم فسيقول لما يريدنا قل الذي فضلكم أول مرة قل الذي فضلكم أول مرة فسيقول لما يريدنا قل الذي فضلكم أول مرة فسيقول ذلك الغوثا ويقولون متاه قل عسى أن يكون طيبا قل عسى أن يكون طيبا يوم يدعوكم فاستجيبوا له بحمده وفضلنا إن كنتموا إلا قليلا يوم يدعوكم فاستجيبون يوم يدعوكم فاستجيبوا له بحمده وفضلنا إن كنتموا إلا قليلا وقل عبادي يقول الذي أحسن وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ربكم أعلمكم إن يسيحكم أو إن يسيحكم وما أرسلنا كعليه وسيلا وربك أعلم في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل لا ينزلكم من دونه فلا يملكون الضر عنكم ولا سبيلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن على ربك كان محذورا وإن من قبل الله يحرم ملكها فلا يقيامتهم عذبوها عذابا شديدا كان ذلك الجزاء المحصورا وأمن على أن نخشى بالآيات إلى كذلك الأولون وآتنا ثمود ما فلا نخشى فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جانب إلا في آلهاك إذا في نزل الناس يكبر من الغيظ القرآن ونخوفه فلا يزيده إلا طغيان كبيرا وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس قال أسجدوا يقرأ خطينا قال أراجك هذا الذي كفرك علي أن ختني لا يوم القيامة لا تجدن ذريته إلا قليلا قال لهم نجاك منهم فإن لهم جزاء وكن جزاء غفورا واستغفر الله فاستغفرهم بصوتك وأجب عليهم بخيرك وأجرك وشاركهم في أموال والأولاد وعدهم فما يوم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليه سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليه سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يزدهر بفضله ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يزدهر بفضله إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر لا تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلا بعرضكم وكان الإنسان كفورا أرأيتم أن يستدعوا الله إلى بريكم في نار محاربة ثم لا تجدوا لكم وكيلا أرأيتم أن يعيدكم في إفارة أخرى ويرسل عن قاصرا من الريح فيوفي عن قاصرا من الريح فيغرقكم بما كرتم فيغرقكم بما كرتم ثم لا تجدوا لكم عليها به تبيعا وذكرنا بني آدم وذكرنا بني آدم وحينا في بر الحوار الخامي الطيبات وأخذ الله على كثير من حضنا طويلا يوم نرى كل أولاد بإيمانهم يوم نرى كل أولاد بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يتلون كتابا ولا يظلمون فتيلا يوم نرى كل أولاد بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يتلون كتابا ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم يدعو كل أولاد بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان يؤتونك إلى الذي يمحينا إليك من سريع لنا غيره وإلا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك الأرض فوكلوا إليه شيئا قليلا إذا لا أردناك من الحياة وقف لغاية ثم لا تجدك عينا مصيرا وإن كانوا يتميزونك من الغريب يخرجك منها وإذا لا يتبتونك لك إلا قليلا سنة لا تطرف الله يطلق من غفورنا ولا تجدوا سنة فيها حقيقية أقيم الصلاة يدلو في سلسلة وقف الليل وقرآن فر إن قرآن فضل كان مسجودا أقيم الصلاة يدلو في سلسلة وقف الليل وقرآن فر إن قرآن فضل كان مسجودا أقل الصلاة يدلو في سلسلة وقف الليل وقرآن فر إن قرآن فر كان مشهودا ومن الليل فلهجه نافذة لك عسى أي خاشك ربك وقال محمودا ومن الليل فلهجه إن قرآن فر كان مشهودا ومن الليل فلهجه نافذة لك عسى أي خاشك ربك وقال محمودا وقل رب أرسلني مخلصتي وأخرجني مخلصتي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أرسلني مخلصتي وأخرجني مخلصتي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أرسلني مخلصتي وأخرجني مخلصتي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل يا حق ولا باطل إن الباطل كان زهوقا وقل هو ذاك الباطل وقل الحق ولا باطل إن الباطل كان زهوقا فالنسيء من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فالنسيء من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أعمنا على الإنسان أعطاها بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وكل يعمل على ذاكرته فربكم أعلم أنه أهدى سبيلا ويسألك عن الروح ويروح من ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا ويأتيك على الهدى الذي يوحي عليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا أحسن من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن سمعت وزن على آيات ويسي آل القرآن لا آيات ليسي وكان بعض الزيوح ظهيرا وأبصرنا للناس في آل القرآن كل مثل فما كانوا الناس إلا كفورا وقالوا لنوم إن تحتالوا شيئا نارا يضيا بوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعيب فترجع الله خلال آل سيرا أو تسقط السماء كما زعمت عينا كتفا أو تأتي بالله الملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تبقى في السماء والنوم يلقيك حتى تنزل علينا كتابا خلف قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أمر هدى إلا قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل كان أفضل الملائكة يرسلون بخير إلى أنزلنا عليه السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ولا يهدي الله قوم المهتدين إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهدي الله قوم المهتدين وما يضل فان تجد لهم أولياء من دونه فاحشرهم القيامة على وجوههم هم يوم بكرة وصمة وهو جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيها كنا عظاما ورفاتا إنا لم نكن شديدا